ستي أمينة بكفي أنين، ستي أمينة بكفي أنين، راجع لك راجع لك بعد غربة سنين. شو صار بالبيار ما شربت من سنين؟ شو صار بالزيتون اللي صارت حطب؟ شو صار بسيدي نافع الحزين؟ شو صار؟ شو صار؟ شو صار يا ستي أمين؟ يا ولادي معانا غنوا ويانا، يا ولادي معانا غنوا ويانا، يو يا حزينة يا ستي أمينة، يو يا حزينة يا ستي أمينة، تروي الأحزان كان يا ما كان، هتروي الأحزان كان يا ما كان، شاعب وحكاية من وطني جاي، شاعب وحكاية من وطني جاي، أرض فلسطين مسرى شباب شباب للأرض حباب، يا عز الدين صرنا لجئين، يا عز الدين صرنا لجئين، زي طير مسافر بالدنيا حايل، زي طير مسافر طلعنا، يا من الصخر طلعنا، يا الخير طلعنا يا يم اسلام بنزرع يا يم صهيوني نقلع يا يم اسلام بنزرع يا يم صهيوني نقلع يا يم اشوف الختيار يا يم اصامد بالدار يا يم اشوف الختيار يا يم اصامد بالدار قامي محني ولكن هابي قامي محني ولكن هابي ومن تعلمنا نحمي وطننا ومن تعلمنا نحمي وطننا برغم يا أحر ونعلمكم أن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى شجرة الدر للأعمال الفنية والأدبية، تليفاكس 4631135.